بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأخذتكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. إن ربنا عز وجل معاشر المسلمين والمسلمات ينعم على عباده ويتفضل عليهم من أفضاله، وينزل عليهم الغيث، وينبت لهم الأرض، ويأتيهم بالنعم من كل مكان، ويرزقهم الذرية، ويعافيهم في أبدانهم، ويمتعهم بنسائهم وأولادهم وأموالهم، ويطيل لهم في أعمارهم، ويبسط لهم في أرزاقهم، ويوسع لهم في سلطانهم، ويعينهم على أمورهم، ويفتح عليهم من حيث لا يحتسبون. أما إذا وهذا أصل في معاملة الله تبارك وتعالى لعباده من الإنس والجان، فإذا شكروه، وإذا ذكروه، وإذا حمدوه، وإذا عبدوه، وإذا تقربوا إليه بأنواع القربات وأنواع العبادات التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى يزيدهم ويمتعهم ويعافيهم ويظهرهم ويبسط لهم في الرزق، ويوسع لهم في الملك، ويعينهم على أمورهم، ويزيدهم حالا هي أحسن من الحال التي كانوا عليها. فإذا كانوا من قبل لا تتمتعوا إلا أبدانهم، لا تتمتعوا إلا أبدانهم، لا تتمتعوا إلا بطونهم وفروجهم بالنعم الله التي أكرمهم الله عز وجل بها، فإنهم إن أسلموا وآمنوا وشكروا وعبدوا وذكروا وتقربوا إلى ربهم عز وجل يؤتيهم نعمة أعظم من تلك النعمة. تلك النعمة أيها الكرام هي نعمة الإيمان، ونعمة راحة النفس، ونعمة طمأنينة القلب، ونعمة راحة البال. نعم أيها الكرام، وهذه النعمة لا يجدها الكافر في كفره، ولا يجدها المشرك في شركه، ولا يجدها المبطل في باطله، ولا يجدها الآثم في إثمه. حتى وإن كان أغنى الناس فهو أشقى الناس، حتى وإن كان عفوا أغنى الناس فهو أفقر الناس، حتى وإن كان أسعد الناس فهو أشقى الناس، حتى وإن كان أوسع الناس سلطانا فإنه أضيق الخلق حالا. نعم معاشر المسلمين والمسلمات، إن نعمة الإيمان ونعمة الإسلام تورث في القلب راحة، وتورث في الصدر انفساحة، وتورث في النفس، وتورث في النفس سكينة وطمأنينة. نتحدث عن أنفسنا نحن المسلمين في أيام الله آته، لماذا نشكو كل هذه الأسقام؟ ولماذا نشكو كل هذه الأمراض؟ وليت الأمراض اقتصرت على أمراض الأبدان لهان ذلك، فإننا قد قرأنا في كتاب ربنا عز وجل، وقرأنا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وخبرنا أخبار الصالحين فوجدناهم قد ابتلوا في أبدانهم وابتلوا في أسماعهم وابتلوا في أبصارهم، ومع ذلك كانوا أسعد الناس عيشا، وكانوا أطيب الناس عيشا، وكانوا أفضل الناس عيشا. ذلك لأن قلوبهم كانت مطمئنة. ألست ترى أيها الكريم أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أيما عبد ابتليته في حبيبتيه، وسماها حبيبة، سمى العين حبيبة. لما؟ لأن الإنسان ينظر إلى ما يحب بها، ويبصر ما يحب بها، ويعتني بمن يحب بها، فينظر بها إلى الزوجة الحبيبة، وينظر بها إلى الأم الحبيبة، وينظر بها إلى الوالد الحبيب، وينظر بها إلى الأبناء الأحباء. ولهذا سماها ربنا حبيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد، يقول الله تعالى: أيما عبد ابتليته في حبيبتيه، يعني في عيني، في عيني. كان العمى يسمى عيبا، كان العمى يعتبر عيبا، فلما جاء الإسلام صيره شرفا. ذلك أن العمى إذا كان كافرا فإن عمى القلب أعظم من عمى الأبصار، وإن الكافر ربما يرى بعينيه الألوان ويرى بعينيه الطيبات، ولكنه غافل عن الله، جاهل عن ربه. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمى الذي يسمى عيبا، بحيث أن الله سير صاحب هذا العمى ماذا؟ أضل من الحمير، وأضل من الكلاب، وأضل من الأنعام، وأضل من الدواب. وأما عمى البصر فإذا كان مع عمى القلب فهو عمى على عمى. يقول الله عز وجل: إذا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا العمى الأول، وهو أخبث العمى وأضل العمى، أن يجتمع على العبد عمى القلب وعمى العين. وأما العمى الثاني فهو العمى الذي بينه ربنا عز وجل أيضا في كتابه، فقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالكافر أعمى القلب، الكافر أعمى القلب، لأنه جاهل بربه، لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما، ولا يعرف أمرا ولا يعرف نهيا، ولا يعرف تعظيما ولا يعرف إجلالا، ولا يعرف ربا يتقرب إليه. هؤلاء هم أهل الحيرة، هؤلاء هم أهل الشقاء في الدنيا. وإن رأيتموهم أنتم أيها الكرام، وإن رأيتموهم أنتم من أسعد الناس، فبالله الذي لا إله غيره لو نطق قلبه ونطق صدره لحدثك بالعجائب، بل إن قلبه لو نطق لفرأت إلى أقصى الأرض من هول ما سمعت. يعيشون شقاء مرا وعذابا لا ينقطع، يعيشون حسرة ويعيشون شكا ويعيشون وساوس لا تزول ولا تنقطع. هذا الكفر وهذا حال الكافر. ولهذا تقرأ عن كثير منهم، هذا مثلا غني من الأغنياء، بلغ في ماله المنتهى، وصارت وسائل الإعلام تتحدث عنه وتنقل صوره وتتحدث عن أخباره. فإذا سألت عن حاله وعن منتهاه يقول لك أنه في آخر أيامه قتل نفسه. وهذه ممثلة مشهورة مذكورة عند أهل الغفلة وأهل العصيان، يتبع الناس أخبارها وتتقلد بها، وتقلدها البنات في أحوالها وفي زيها ومشيتها وطريقة كلامها، فإذا سألت عنها يقال لك بأنها ألقت نفسها من شاهق فماتت. لين كل هذا؟ ألسنا نراه منعمين؟ تعالوا إلى رجل رآه بعض الغافلين من المنعمين، وهو قارون عليه لعنة رب العالمين، الذي فتح الله عينيه وأعمى قلبه، أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا، لما أعطاه المال الكثير إذا به يخرج ويختال في مشيته. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي فرح في الدنيا وأنت تعلم أن مصيرك إلى القبر. أي فرح وأنت تعلم بأن هذا البنيان مصيره إلى زوال واندثار؟ أي فرح بزوجة أو ولد وأنت تعلم أن مصيرها إلى فرقة واضطرار؟ أي فرح؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. قيل هذا الكلام لرجل من أصحاب المال، لأن أصحاب المال إلا من رحم ربك طبعهم الفساد في الأرض، إنهم يبغون الفساد في الأرض. قال الله عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال هذا الأعمى، قال هذا الأعمى: إنما أوتيته على علم عندي. نعم، إنما أوتيته على علم عندي. تأتي أنت إلى صاحب المال فتقول له: يا فلان، اتق الله في عباد الله، واتق الله في أرض الله، واتق الله في دين الله، واتق الله في أمر الله، واتق الله في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتق الله في شيوخ المسلمين، واتق الله في أبناء المسلمين، واتق الله في شباب المسلمين، واتق الله في بنات المسلمين. فيقول لك: أنا لا أحتاج إلى أن تعلمني، لا أحتاج إلى من يعطيني دروس. يحسب أن ماله أخلده. نعم، إن الإنسان لا يبغى، رآه استغنى. فتجد كثيرا من أصحاب المال قبحهم الله وأبعدهم الله وخذلهم الله وأذلهم الله في الدنيا والآخرة، يذهب إلى بلاد أوروبا وإلى بعض البلاد المجاورة، ويأتي بتلك المخدرات الملعونة التي دمرت مجتمع المسلمين وخربت شبابه. ويل له، ثم ويل له، ويل له هذا الذي ينشر الفساد في ديار المسلمين وفي شباب المسلمين. حتى صار الشاب الصغير، حتى صار الشاب الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد 12 عاما أو 13 عاما يمشي في الشارع يترنح، وصارت البنت التي لم تبلغ المحيط تمشي في الطريق تترنح، وتضع المخدرات في محفظتها وحقيبة دراستها. هكذا يا أصحاب المال، بهذا أمركم الله، موعدكم موعدكم الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يطلع بشباب الأمة هذا الصنيع. إن الله عز وجل سائلكم يوم القيامة: رجل أتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما، فهو لا يصل فيه رحمه، ولا يتقي فيه ربه، ولا يعرف لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل وشر المنازل. يا من تصنعون بشباب الأمة، يا من تصنعون بشباب الأمة وفتيان الأمة وفتياتها، هذا موعدكم الله، موعدكم القيامة. إمامكم قارون، إمامكم قارون، نضرب لكم موعدا بين يدي الله إن لم تتوبوا، واعلموا أن الله سيصليكم سقر. وما أدرك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر، عليها 19. قارون لعنه الله، إمام الأغنياء المفسدين، إمام الأغنياء الباغين، إمام الأغنياء الظالمين، إمام الأغنياء المعتدين، إمام الأغنياء الأشرين البطرين. قال له قومه: لا تبغي الفساد في الأرض، بالله عليكم، ألم يحدثنا آباؤنا بأن هذه الأرض قد دفعت 1.5 مليون من خيرة رجالها وأبنائها؟ كيف صار أمرها إلى المخدرات؟ وكيف صار أمرها إلى المخمرات؟ وكيف صار أمرها إلى مصانع الخمور والموبقات؟ وكيف صار أمرها إلى الفواحش والمنكرات؟ حدثونا ما الذي وقع، نريد أن نفهم، نريد أن نفهم، هل كان في هذه البلاد جهاد حقا، أم أنكم كنتم تكذبون علينا؟ نحن لا نعلم شيئا عما وقع، ولكن البعرة تدل على البعير. هل يعقل يا عباد الله أن الجيل الذي طرد الكفار عن بلاد المسلمين وأخرجهم عن هذه الأرض داخرين ملعونين مقبوحين مهزومين منكسرين، هل يمكن أن يسكت على وهو يرى هذه البلاد تهوي إلى هذه المهاوي وتعود إلى أحضان الفساد من جديد؟ فلماذا أهلت فرنسا لكي نفتح المخمرات من جديد؟ لا بأس، كنا نقبل أن يكون صاحب المصنع فرنسيا، فربما حجته عندنا أنه فرنسي وعذره عندنا أنه فرنسي. محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن يقيمون مصانع الخمور ويدخلون على الأمة المخدرات. يا أصحاب المال المرسلين إمامكم قارون، إمامكم قارون الملعون على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تريدون معرفة خبره؟ اسمعوا وأقسم بالله كل واحد منكم نهايته هي هذه إن لم يتوب إلى الله عز وجل. قال له قوم من أهل العلم، قالوا له اتق الله ولا تبغي الفساد في الأرض، المال مال من؟ مال الله، فما بالك تقشر وتبطر؟ بالك تظلم وتفسد وتعتدي؟ أنسيت أن في السماء ربا؟ أنسيت أن للأرض خالقا؟ أنسيت أن للمخلوقين مدبرا وبارئا؟ أنسيت؟ خرج في زينته ثوب طويل يتجرجر يجره وراءه من حرير خالص، وحوله خدم. قال طائفة من أهل الدنيا الذين لا يعرفون أمر الله ولا يعرفون عاقبة المفسدين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لما خرج قارون في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم، قالوا له هذا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فقال لهم أهل العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لأن يعينك الله عز وجل وأنت فقير مسكين على صلاة أو صيام أو عبادة أو تلاوة خير لك من مال كثير لا تحصيه ومال كثير يطغيك ويبعدك عن ربك عز وجل فلا تطيعه ولا تؤمن به ولا تلتزم أوامره ونواهيه. قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله عز وجل لما اختلف أهل الدنيا مع أهل العلم في أمر هذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل مالا، قال الله عز وجل وجاء الأجل، جاء الأجل وجاءت الساعة ووقع أمر الله الذي لا رد له، فحكم الله فيه أن تبلعه الأرض، لا أن يموت ولا أن يذبح ولا أن يقتل ولا أن تفيض روحه هكذا كما يموت الناس. قال للأرض خذيه، فابتلعته الأرض، فهو يتلجلج في بطنها إلى يوم القيامة، ما زال في بطنها يتلجلج إلى يوم القيامة. خرج في زينته، خرج في أباده، خرج في غناه وماله، فكانت نتيجته هذه، فخسفنا به وبداره الأرض فلم يكن لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال الله عز وجل وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. العالمين، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهى، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجى راجل مغفرته ورحمه آمين. أما بعد، أيها الكرام، قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد رأيتم أيها الكرام وسمعتم أن أحوال شباب المسلمين، الشباب الذين تاهوا في هذه البلاد وملأت رؤوسهم المخدرات وملأت عقولهم الخمور وفسد حالهم بأي أقوام لا خلق لهم، ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ممن لا يرعون حرمة لله عز وجل ولا يعظمون حدا لله عز وجل ولا يطيعون في الله تبارك وتعالى ولا يطيعون في الله تبارك وتعالى أحدا. عمت المنكرات وعمت الفواحش وعمت المعاصي، حتى صرنا نرى المخدرات وقد دخلت المدارس ودخلت دخلت الإكماليات ودخلت الثانويات، وأما الجامعات فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المخدرات وأن الحشيش حرام بالإجماع بلا خلاف بين العلماء، وأن حكمها أعظم من حكم الخمر، لأن الخمر اختلف في نجاسته، وأما الحشيشة فقد نص الأئمة على أنها نجسة، فحكمه حكم السكران الذي شرب الخمر، لا فرق بينهما. وكم تاهت الأمهات، تحدثني أم من أمهاتنا عجوز طاعمة في السن، من رآها رف لحالها وبكت، وحق لها من كاها، بكت طويلة، بكت طويلة وانتحبت طويلة وأسفت كثيرة كثيرة، ولم تجد مواسيها. تذكر هذه الأم أن لها ابنا واحدا وأنه كان يدرس، ثم طرد من المدرسة. فلما طرد من المدرسة صحب بعض رفقاء السوء، فإن كان أنا لست مقتنعا بأن رفقاء السوء، إن هؤلاء ليسوا رفقاء السوء على أساس ماذا؟ على اعتبار أنهم هم أنفسهم ضحايا، هم مساكين. الذي علم هذا الفتى شرب المخدرات هو ضحية ولا لا؟ وضحية مجتمع غافل جاهل عات. لا الأب يربي ولا الأم تربي ولا المجتمع يربي ولا المسجد يربي ولا الشارع يربي، فهو نفسه ضحية. قالت فلا يدخل إلا بعد منتصف الليل، قالت فأخذ بيده وهو لا يشعر أصلا، هو في حالة في عالم آخر. قالت فأقول له يا بني لم تصرع بي وبك هذا، قد خلفك ابنك أبوك وأنت صغير فعشت يتيما، وقد ربيتك ونشأتك في بيت طاعة، فلم تصنع بنفسك هذا وبي؟ قالت فيسبني وأحيانا يقوم فيضربني. اي والله نعم هكذا. قالت فيقوم الي وهي العجوز الكبيرة، العجوز المسنة، العجوز التي يستحي منها رب العالمين. نعم، لأن الرجل إذا بلغ 90 وجاوزها قال الله عز وجل للملائكة اكتبوا حسناته وتجاوزوا عن سيئاته، فإنني أستحي أن أسأله، أستحي منه أن أسأله. ابنها، ابن بطنها وابن أحشائها يضربها، فلما يفيق قالت يبكي بكاء مرا، أحيانا يكون قد ضربني على وجهي. تقول العجوز المسنة رحمها الله ورحم أمثالها من الأمهات اللواتي يعانين شقاء الأبناء وشقاء البنات، تقول أحيانا يضربني على وجهي فينتفخ وجهي فيستيقظ ويسأل يقول ما لك، وتقول أنت ضربتني. قالت فيبكي بكاء مرا، يبكي بكاء مرا. فقلت له سبحان الله، اتق الله في نفسك، أوقف هذا البلاء. تدرون ماذا قال يا إخواننا؟ قال ومن يعينني على أن أوقفه؟ من يعينني؟ قلت أصابت، صليت من قبل؟ قال نعم، عندما كنت صغيرا كنت أصلي. قلت صدق، لأن المسلم لا يستطيع أن يعيش إسلامه وحده، لابد أن يعينه أخاه، لابد أن يعينه أخاه على الطاعة، وأما وحده فسيستحوذ الشيطان عليه. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينبه حقيقة الواحد فيقول عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ويقول فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم فيقول ما من ثلاثة في حضر ولا سفر لا يؤذنون ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. بل حتى في السفر، حتى في السفر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، إنسان عندما يسافر وحده لا يصح ولا يستقيم له أن يسافر وحده، لأن الشيطان يستحوذ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان ذئب الإنسان، وإذا كان الإنسان وحده استحوذ عليه الشيطان فنهانا عن أمور الوحدة كلها، فقال لا يسافر الرجل وحده ولا يبيت الرجل في بيت وحده، لا يبيت. لمن؟ حتى لا يستحوذ عليه الشيطان وينبه أمته، فيقول من فارق الجماعة فمات، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. تأمل أنت معي رحمك الله. فشبابنا، وأنا أنصح نفسي وأنصح الآباء والأمهات أن يقبلوا بآباء بأبنائهم وبناتهم إلى المساجد إلى بيوت الله، وأنصح إخواننا وشبابنا أن يعينوا هذا الشباب الهالك، هذا الشباب الغارق في الفساد والمنكرات، أن يعينوه على طاعة الله، أن يعينوه على عبادة الله، وأن يخرجوه من هذا الدمار وهذا الخراب الذي يعيشه ومن هذا الضياع الذي يحياه. ونبهوهم دائما، فذكروهم، فإن إخوانكم يعيشون وحشة الله وحده يعلم حقيقتها. والله الذي لا إله غيره، أحيانا يأتيني الواحد منهم فيجلس أمامي ويبكي بكاء تكاد عيناه تسيل على خديه من شدة ما يجد من الحرقة، من شدة ما يجد من الألم، ويعلم أن حياته ضائعة وأن دنياه ضائعة، ولكننا عنهم غافلون. فأنصحكم يا معشر الآباء والأمهات أن تأتوا بأبنائكم والبنات إلى بيوت الله المباركات، وأنصحكم يا معشر الإخوان ومعشر الأبناء، أنصحكم دائما أن تعينوا هؤلاء الشباب واقصدوهم في بيوتهم وفي شوارعهم وأزقتهم ومجالسهم، واجلسوا إليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى المشركين في أسواقهم، ويجلس إلى المشركين في نواديهم، اجلسوا إليهم وانصحوهم وكلموهم. والرفق الرفق، الرفق الرفق رحمكم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. انصحوهم وذكروهم وخوفوهم، وخذوا بأيديهم، خذوا بأيديهم إلى ربكم، واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقي الأمة شر الموبقات وشر الكبائر والمهلكات، وأن يعيذ شباب المسلمين وشابات المسلمين، أن يعيذهم جميعا من الإثم والمعاصي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر مجتمعنا من المحرمات ومن الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من الظلمات إلى النور، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك في أغنيائنا المحسنين، اللهم بارك في أغنيائنا المحسنين، اللهم بارك في أغنيائنا المؤمنين، اللهم بارك في أغنيائنا المتقين، اللهم اهدي أغنياءنا المفسدين، اللهم اهدي أغنياءنا الظالمين، اللهم اهدي أغنياءنا المعتدين، اللهم ردهم إلى طاعتك، اللهم اجعل بذلهم ابتغاء مرضاتك، اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبتهم في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، وتب علينا فإنك نعم التواب، وأنت نعم المولى ونعم النصير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ويذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.